عشان نتعلم على حاجات معينه هتبدا في الاخر انك انت خلاصه هذه الذاكره كده طلعت ايه 30 الفايبر بيتويل ان هي بتعمل بيتويل ديفيشنسي وان علاجها البرازك كوانتيل اللي هو مين البرازك كوانتيل انا في بالهارتيز معلش بس هي مشكله الدود المشكله بتاعت الدود في البروسيس بتاعت العلاج ودي مشكله كده في يبقى انت اضعف الايمان تعرف الدوله بتعمل ايه وتعرف بس على الاقل اسم الدوله البرازا كوانتين هنا في 25 وين دوز وين 25 بس وين دوز وخلاص يبقى دي دوله هو لانه جه مره من المرات يعني برضه عشان تعرف احد الاسئله فجه قال بيقول دي كومبريت سيري بارازايتس بتعمل different types of anemia يعني كل بارازايت بيعمل anemia كل بيعمل anemia كل علاج كل دودة اسم الدواء والدوز طبعا العلاج ايه هيعرفه بس هي بقى الدوز بتقف عند اشهر كده يعني في البتاع اللي اسمها لونج ستانا علم ان هي موجوده برضه في السمول انتستين وعلم انها يوجد في الايليس واي دوده هتعمل لي بعض الابدومينال بين الابدومينال كرامبس الكلام الفارغ وتشخيصها ستول سيبليشن وعلاجها ايضا ها برازا كوانتين خلي بالك من حاجه يبقى البرازا كوانتين هو مش علاج للهايس بس لا علاج هذا uses of prazakontin يعني عارف كل الدود الاتي مع بيحط لك بالهرس بيحط لك بقى يكون بص مبلين بيحط لك هيفروب اسنان كل ده بيعالج ايه برضه هيفروب اسنان برضه يمكن الدوز هتكاية بعد شوية ننزل تحت شوية كيميا في كيميا سودلاند كيميا ساجيناتا كيميا ساجيناتا اللي هي حاجة جيناية بارازايت عادي وبيعمل شوية جي اي بي ابسيت وبتشخص في الاسطول خلاص ايه العلاج بتاعه طب العلاج ولا ها برازك طب الدينيا سوليان ايه مشكلتها بقى يا ولاد الدينيا سوليان فيها دعوة في البورك وبالتالي مشكلتها رئيسية فاكرين سيستو سيركوزيز والسيستو سيركوزيز دي بتحصل في البرين واحد جاله بقى سيستو سيركوزيس اللهم اني محدش هيعرف يعني احنا شفنا حاجات زي كده تلاقي عيان عمال يجيله فيتس ابيليبسي والتكبره عماله تعالج الابيليبسي عشان كده هما دايما قاعده اي انسان يجيله نوع من انواع الفيتس انا لازم اعمله رنين مغناطيس على البريك عشان اتاكد ان البريك ده مفيش حاجه غريبه ويبقى البرين نورمال بس في شويه اضطرابات في الكهرباء ما يجراش حاجه ده بيتظبط اهم حاجه ده انا اطمن ان مفيش ايه حاجه السيستو سيركوز بيتعالج ازاي برضه اعرف الخلطه ان شاء الله من غير دوز برازا كوانتين مع ستيرويد مع دواء اسمه البندازول تدري الدواء البندازول ده زمان بقى البار الحاجات دي مهمه طيب نيجي بعد كده فاشيولا اكتب على الفاشيولا اكتبهام للغاية الفاشيولا هي هيباطايتس لايف الشبه اللي بيبقى طايز في البرزنتيشن زادت يزيدوا فيه جت في البروكر كتير طب هي الفاشيولا دي بتعيش في الليفر فين؟ في البارينكيما ولا في البيليري سيستم؟ البيليري سيستم. يبقى هي لما تزود الانزيمات خلي بالك تزود الكالات فوسفاتات رازر زان ترانسامينين فيجي لك طفل او واحد راجل كان ساعات بتبقى في الكبده برضه صور صغيره نايم مش نايم الكبده مش عندك فوق تبتدي العدل فتلاقي الواد جاي لك عنده هيباتوميجالي وتلدر ليفر والانزيمات عاليه ترانسامينيز عاليه الكلام فوسفاتيز اعلى شويه بس دي الحاجه اللي لفتت نظري الايزينوفيليا ماركت سالك ايه اللي يعمل كده فشيوله ملهاش تاني بص ملهاش تاني مش هينفع كل حاجه تاني هتقول لي اميبا هتقول لي بالعربي مش هينفع لا فشيوله وانا بقول لك السبب اللي حطوا البتاع زمان في قبل بقى خلي بالكم قبل ما يبقى في بقى عارفين بقى المحلات اللي هي ايه كنتاكي وبيتزا هات ومش عارف ايه والمحلات بقى كان عندها البلد دي مش حاجه موجود خالص انا متذكر واحنا يقول لك في حد اسمه كنتاكي يقول محل غريب كده وايه بالفراخ كده في علب كنا نوع ناكل كده يعني كويس بس في اكل غريب كان يعمل محل قديم قوي سمر مصر كان هو محل ويندي ويندي ده طبعا معروف ده محل قديم جدا المهم فكان في زمان عربيات كده في ناس بيقولوا سندوتشات كبده انا شخصيا بشم الريحه ببقى عايز اقف اقف من سندوتش كبده يا جماعه اللي بيقف في الشارع دول بسيرته الناس دي مقرره شويه كان بص اقف لا بس انا جميع بص جميع شوارع البلد وسط البلد كان زمان بقى لسه بقى اخر ما كان في حاجه اسمها روكسي ما فيهاش عداد كان وسط البلد اللي هي قصر النيل وشارع فلان وشارع فلان وامام جميع السينمات كان محلات مش محلات بقى العيال اللي واقفين بعربيه الكبده وعمال يعمل ايه؟ سندوتشات كبده كبده ما بتبقاش ايه؟ مطبوخه كويس وبعدين في الفتره دي بقى طلعنا لمين؟ اول محل ظهر في هذه السلسله العجيبه مين تفتكروا؟ عارفين مين؟ مؤمن ده ظهر واحنا في البكالوريوس ظهر قال في واحد اسمه مؤمن عظيم قوي فتح عند الماريلاند فرع بتاع البريك ده اول فرع كنا نروح عنده كانت لها السندوتش ده كان قد ايه قوي مليان كبده ده في وحوش عايزين عنده مره المحل تلاقي ماسك السندوتش كان ماسك طول الفتره اللي حصلت في مصر ايبيديميك فشل راح جه الراجل بقى عندنا سام قال لك انا راح نزل البيت الشوله اللي انا كده خلي بالك برضه احد الطرق ده انا بقول كده باستمرار من الطرق الخبيثه جدا تعلم الناس يقول لك دروس مش مشكله العيال حتى جاوبوها ما جاوبوهاش الطلبه ساعتها وقالوا ان هي اميبا قالوا ايه الفرازات اللي يجي في الليفر ويعمل ايزوفيليا اميبا قال لك خلاص اميبا اميبا حلو مش مشكله المهم ان احنا هنوصل للناس ان دي فشيوله يقول المجتمع كله يعرف فشيوله وفعلا بقى كل الناس فشيوله فشيوله فشيوله فشيوله والدكاتره فشيوله والامتحان جدا فشيوله طب وجابوها ازاي وكاني وماني فتلاقي الدكاتره كبر اللي عندها ثقافه الفشيوله لان المرضى مريض الفشيوله اذا لم يعالج وعلاجه بسيط خلاك تكه والعلاج برضه هتلاقوه بعد شويه جاي بعد حفلتين رمد وطيقه نخش على الاكسيوريس يعني انتروبيس بس الكلام الانتروبيس يدودة من دماء من المنسين ولنعفل لما تيجي العين من العيال بيعدل بيتهم ولنعفل هذا الكلام والإكس بتاعتها موجود على فرش السرير وعلى الأندر وير يعني وص من الكلام ساعات لعبة ليه وكريت كده فيكش مش كده تلاقي الضربي مش عارف تطلع وتروح عند الجينس وتحط الجيب وتراجع تاني وكلام فارغ. طب انا دلوقتي انا دلوقتي بيتي ما فيهوش اطفال مش عيال خالص وانا بالذات عايش لوحدي افضل كبير يا فندم احنا بلدنا يا ابني الدمج حاجة الدمج محترمة يعني هتلاقي عادي خالص تلاقي واحدة ست بيت عندها ثلاث اربع اطفال الأطفال ما شاء الله كلهم انتروبيس مش مشكلة فاش السريك ما شاء الله كله ايه بتاع يا باشا فاهم بالظبط تقوم الصبح بتتنفض بس من الحاجات وحدا نوم فوق بقى في البلكونة انت طبعا خارج في الصبح اقول لك يعني خاطر رايح بقى الجامعة طبعا الانسان ساعات يبقى خارج الصبح كده سعيد بدون سبب بعد يومين يخرج تعيس جدا برضو بدون سبب صح ولا لا دي فلكتويشن في المود ما تقلقش الوقت ماشي بقى زي ما تقول بقى فرحان في يوم لو جو كبير فراح واخد كده زي ما تقول نفس عميق من الحياه اللحظه دي كانت المديره بتقوم راح ايه خدوا 10 12 قوه بلعبوا هي مش بالانجليش لو خدوا وراح بلع شويه بس حضر الله بقى بلع صار تعال نشوف بقى طبعا بقى في شويه مشاكل اهم حاجه هي الايتشي بيريورايتس يعني تلاقي الطفل من دول يقع بقى يعيط يصوت يقعد يشتكي من ايتشي يعني الجينس الولد عنده انسومنيا نوكتورنال ديميوريز دي حاجات احد اسباب المحصول من الديوريسيس في المتعلم الديوري اصبحها خلي الطفل بيري البيضة وكان فيه باب كده بتاع اسمه سيلوتين بسواد ممكن اسمه حاجة مغريبة كده عم بسواد بيقول تعمل ديله دواء وخلاص انا ما يجيلي عايز كده عنده شوية حاجات ديله برود سبيكترا انتي هيلمنت ينظف وخلاص هو قدرتني يعني بص اقول في ادويه هقولها له ده برود سبيكترا انتي هيلمنت وتروح مديله فلاشين عشان لو عنده غيبة أو بياض تروح مديله الاثنين وتلك الأعضاء اللي بتعرف فاضي فرص عنده فرصايد أفوت له توتالي اسطول أنا هتعمل اسطول أنا يعمل حالة تحليل هاته فلاشين بتاع الخمر بتاع الهاتف الناس بقى شهر هو التحليل ده بيجي الحمش لكن أوسخ تحليل في التوتالي هو تحليل اسطول وهو ده تحليل زي السيكوس عشان ما بيطلع شعرك ازاي انا كنت عضو اخوك انا عمل ازاي طول عمر لكن بتسع الاسطول لو في معنى حجر اسمع حجر بالطول وفي حجر اسمع حجر بالاسطول النايم بقى اللي يعمل ده هو شايف ان الكلام ده هو عايز يرجع للفارة يقرا لايف سايكل يرجع وتخرج يرجع بقى وتطلع بقى عشان يقرا الموضوع اوعى تعمل اوعى تعمل خلاص لايف سايكل بص كده ده لا والاخر بعدين كمان امي عاشت فين وراحت فين امي عيان دلوقتي انا فكرت محدوده ليه؟ وبالتالي كل الحاجات دي يا اولاد في كورن، كل الحاجات دي ايه في كورن كلها. خلي بالك من الاسكارس لحسن كانت في كورن وكانت فيها قضية كده هي والانكريستور. هسألك سؤال، هي الاسكارس كانت بتوصل لمنكر؟ اه كانت توصل لمنكر وتروح عاملة ايه كحة ويويزي تشيست، وكان يسموها لوبلر سندروم. كانوا يسألوا العيال يقولوا لهم قول لي ايه اسباب البرونكوسباز، فالعيال يقولوا لهم البرونك كان ازمة والقرق كان ازمة ويقولوا له كلام، يقولوا ايه كمان ده في باراسايتس يا ولد بتعمل برونكوسباز في الواد ينسى. يبقى الانكليستوما يعمل برونكوسباز، اسكاريس تعمل برونكوسباز. تذكر يا ناس الاسكاريس شفتوها ولا لا؟ شفتوا الدوده؟ مين شاف؟ طول كده والتخين بتتقل صيعه. طبعا الدود ده ممكن يبقى كيميائي فممكن يقفل الديسك، وساعات يقفل الكومن بايل داكتس ويعمل اوبستراكتيف برونكس. علم على الكلام ده كله ده زي يقول لك ايه؟ دوده من الدود الاتي بتعمل سب فراكشن سكيلز عشان يسموها صعبان البطن. دودة من الدود الآتي بتعمل مصرات الجونز اسكان، وهتعرف انها بتعمل بنكرياتايتس ان شاء الله ككومبليكيشن تحت، لانه الدودة دي اول ما تقفل الكومن بايل داكت هتعرف ان احد الكومبليكيشن بنكرياتايتس. بيجي يقول لك ايه؟ الاسباب الاعتيادية كلها بتعمل بنكرياتايتس عادة، بيحط شوية اسباب ضمنها سكان بتعمل بنكرياتايتس. بالك عشان تتعزل يعني ايه؟ ما تستخدرش بالدود يعني كل يوم قبل ما تنام تروح خاب الدودة. يعني بص حط البتاع ده اهو تحت المخدة. طب بص هتنام اهو، طب دودة قبل النوم. حافظ كده. طب هتفكر في الدودة شوية. طيب الاسكاريس بقى أي دودة هتعمل إيه؟ وجع في بطنه وقرف وبتاع. بس أهم حاجة الكومبليكيشن يعني الاستراكشن شونس الاستراكشن كيد كيد. وخلي بالك من لوبلر سندروم اللي هو البرونكوس باز ما بيسموش الكحه والكلام ده. ثم في الاخر بيشخص لك ايه؟ ستون من الاسيد. وفي الاخر الدواء هي اخر دوده انجلستون. انجلستون دي اكتب عليها عنوان دي ايرون ديفيشنسي انيميا زائد ايسينوفيليا. تبقى تحس الكلام ده مهم قوي. في عيال يطلع يقول لك ايه؟ يا دكتور طب الدكتوره بتسيبني هلالي في الدود، يعني سالي في الدود ضيعت. عشان اضيع في الدود ضيعت. تعرفوا بتسالي في الدود على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ ها؟ لا ان هو بيخدمك. يقول لك اصوات والله ده ولد طيب قوي قلت اساله في سكاريس. يا عم ما تسالوش في الحاجات دي بمعنى الزين. ما تعرفش تتخيل انت مش واخد بالك. يقول لك انت الاستوما مش عارف الاقي انت الاستوما. مش فاهم القصه مش فاهم. كل ده ما اعرفش بس انت مش واخد بالك. معلش معلش. يبقى انت الاستوما كانت الدوده بتخش جسم الانسان عن طريق السكن صح؟ طب ايه الدوده الثانيه اللي بتخش عن طريق السكن؟ الهب. ولذلك جابوا مره امتحان يقول لك ايه؟ قول لي مش عارف كام دوده ولا دودتين ولا كام بيخشوا الجسم عن طريق السكن، وقول لي علاج كل واحده. فتقول له علاج البلهارسيا وعلاج يعني كان عنده بسيط يعني هو في حاجات احنا خدناها قبل كده فانت ما تعرفهاش. يعني اضعف الايمان ان انا ايه عن هعرف الدوده والدواء مضايقني ان شاء الله ممكن اعمل دوز ايه؟ لو الدوز مضايقك سيبها يعني. انت ممكن مثلا برازك وقتين وخلاص. طب المهم الاسكاريس بقى بتعمل جراوند ايتش. فاكر كان الفلاح يمشي حافي في الطريق مش عارف ايه؟ قال لي ده هتخش في رجله يعني الوهرش، وبعدين تروح على اللنج وتعمل لوفلر وتعمل شويه برونكوسبازم وكحه وايزي تشيست وبتاع، وبعدين تلف تلف في الاخر بتقعد في الانتستين. عايز اعرف في كام دوده اسكاريس سوري كام دوده انكليستوما في المريض الواحد تقريبا كام دوده؟ ممكن تبقى عدد الدود بالمئات. يعني مثلا يكون عنده 100 200 دوده كتير. كل دوده شوفوها كده بتكونسيوم قد ايه؟ دوده؟ ها؟ 2 من 10 ملي لتر بلاد. 2 من 10 ملي لتر بلاد، عارف يعني ايه؟ يعني كل ايه، كل 5 بلاد 1 ملي، يعني الميت دودة 20 ملي في الدودة. وعدين معايا بقى لهم سنة طبعا هيجي لي في الاخر ايرون ديفيشنسي، عشان كده ده بيحب يجيب المراكب دي ايرون ديفيشنسي انيميا، يروح حاطط لك ايزينوفيليا. يبقى دي ايه؟ هاند ستور. والعلاج عادي، خد خش مع الجدول. الجدول اول دواء في الجدول اللي هو علاج مين؟ اكزيوريوس. اسمه ايه الدواء الجميل؟ ميدندازول. الميدندازول واخد بالك انت ازاي؟ 100 ملي جرام ده قاعده كده، قرص صباحا قرص مساء لمده 3 ايام متتاليه، ويكرر العلاج بعد اسبوع او 10 ايام. اصل كده اي عيل كده. بس على فكره هو الجديد ده دول موجود في السوق، في هو اسمه فيرموكس، في دواء تاني اسمه فلوبندازول، مكتوب اسمه التجاري مكتوب فلوبرمان ايوه اللي موجود بقى الفلوبرمان. بس بص بقى، يعني الفلوبرمان عشان تبقى عارفين، لو طفل غلط قوي يديله الشرب كبير، يديله الرقص. بعد ما تدي 100 كل 12 ساعه 3 ايام، وقف 10 ايام يرجع يكرر الرقص. ويا ريت بقى العيله كلها، يعني يا ريت العماره كلها تاخد، لان تقريبا كله هتلاقي وتلاقي الواد اللي في العماره اللي جنبهم اللي كان معاك الصبح اترقع واحده، فيعني يا ريت برضه ممكن تجيب جردل كبير كده وتدوب فيه الدواء وكل اللي معدي يشرب. ده الحل كله 2 جنيه. طيب يبقى علاج الاكتوريس ايه؟ لبندازول. طب علاج الاسكاريس؟ لبندازول. طب علاج الانتيستوما؟ لبندازول. كله زي بعض اهو الحمد لله. يبقى لبندازول شغال. طب علاج الفاشيوله؟ قصدك وانت؟ لو تفتكروا علاج ايه كمان في ايه تاني عندك؟ الجنان رازا كوانتين. كان ايه كمان في رازا كوانتين؟ كان كمان رازا كوانتين. طيب كله بسرم ايه؟ رازا كوانتين. الدنيا سوليا رازا كوانتين. يبقى الدود، ولسه في دود جاي، هتلاقي الدود يا ابني لقينا في بندازول لقينا في رازا كوانتين. كانت ازاي؟ في بندازول او فرازك. بس انت اعرف الكلام البسيط ده هو عايز وعايز بقى الطلب اللي جايه كل مره عندك ايه على فكره.